الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة 40 يعتقدون أن سياسة الناس يجب أن تكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح فلا يبيحون ما حرم الله بحجة التيسير على الناس أو كسب تعاطفهم أو للوصول إلى المناصب والسقوط أمام الشهوات النفس ووطأة الإعلام الغادر والله الهادي إلى سواء السبيل قاعده تشلباس يواكا كأنهج سلاف ويكا شنكوتواني بلباور أنوايا كسياسة خلق واتا شارسة كدني كيشكانيان واجبة بجواري قرآن وسنة وفهم سلف صالح به أويك وحرام حلال ناكا ببيانوي آسان كذن لس الخلق ينبو أوي دلي خلقي ولا إخوان رابكيشن يابو قشتن ببلوباي دنيا چوکدان و شکسهنان لبردم شهوات نفسه شهوات نفس او یک پی خوشا بلو پای دنیای هبت خلی رازی بی و هر وها رازی بون ریکوتن گرالی کدن بو راگیان دنیا که غادره وتبر دوام صفتي خيانته شواشك علي تداهية الله الهادي إلى سواء السبيل قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون حكم كالبينا بويك خوي جرمي ربانا لتخوار بالذي أنزل الله شين رأي أوان مكوى خوش البباريزا لويك واتوشي فتنة بكان لهنديك لويك خوي جرمي ربانا لتخوار بوليتو فتنك اوهيك حراميان بو حلال بكريت بو ايكو آسان كالية يا بو اي سوزي خلقي رايب كشي بولاي خوي فإن تولو فكال اوان پشتيان كلدا حكمي خوا رازين بون بشر اخوا او اتشاك بزانا فاعلم انما يريد الله أو خيروا مهربان أيبيت إرادة وايا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم كواتا فإن تولوا أو تاوانا أو خيروا مهربان إرادة وايا كتوشي فتنان بكات بهوي هندي لبناها كان إخوايا نكمو بناها كان أقر همو بناها كان بتياشا وإن كثيرا من الناس لفاسقون ودنيابا زورك لنا أو خوكدا فاسقا واتا درشون لطاعة إخوة المائدة شلونه قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وتأوان زيكبو هولي أوان أدا كتو توشي فتنة بكن لور الخنوة لويك بوحي بوتوهاتوا وويكوا لتفتري علينا غيره. يعني أوان أنويس لهو أوان أقول لك يا قام صلى الله عليه وسلم شي تبع ديني مالي دنيا بلو باي دنيا خزان بس بوهي كواتشيا وازا دعوة لا إله إلا الله بينت كوا صفتي خرابة كاران لهمو سردميكا بوشي ويا خلق دور خمال لكي راست مالي دنيا يقرك أيدني وهروا بلو باي دنيا أيدني أوان سيرا كان بزانن أو كسا بشي أجيلت تشتكي بدلتي أتوانن ولا إخوان رايكش نكون لا يستولد أتوشا أو هربر دواما أقرب وشيو بكيت أو كاتا تو أبيبا خوشويستي أوان أو كاتو ينزور خوشويستي وأقل يا مثبات من بتو نبخشي آية بردوام بون لقد كدت تركنوا إليهم نزيق بو كتو بهندك لوي أوان بشك لوان رازي بي ميلد بلاي أوانا ببيت كميش بيت أقل بوشي بكدا أو كاتا بتو من أتششت ضعف الحياة وضعف الممات وقتنا راحتي دنيا من لتسرتوه كبدوقات مردني بها من شيو شيان ازنا خوش تربو ومدنينا راحتي ثم لا تجد لك علينا نصيرا عشان تو أدويني كبوتو نية كسيك كبيهوات سرد بخابة سريمة أقول بوشي ولا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات هيش كسنات وانت هنا راح ذي لست ولابة هيش كسنات وانت رزقارد بك قال إسراء آية حفتة وسيو وحفتة وبيتش. وقال عليه السلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وتبن إسرائيل كسر برشي شكاري أواني أكيد يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كلما هلك نبي خلفه نبي هركاتك تغمري كان بمردايا عليه السلام خيرم يربان لشويني أو تغمري كتني أنات عليه السلام. وإنه لا نبي بعدي ظنيابا لدواي من تغمري تنايات لدواي تغمر محمد صلى الله عليه وسلم. الله خلقي كيزور هب وسيكس ادعاء بيغامريتيان كدون دوي بيغامر محمد صلى الله عليه وسلم هم دروبو إنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. الله فمن لمودوعة الدوائي من خلفاء زور به وزوريش. قالوا: فما تأمرنا؟ صحابة وتيان زي خوانا بأي بيغامر صلى الله عليه وسلم فرمانت شيء بأيامه فكادك أو خليفان الزوربون. قال: فو ببيعة الأول فالأول، يعني وفاتان ببيع ببيعتي يكام تأوها ببيع البكسي كت المدن فتنة دلوس مكان و بشجيري أو عنا مكان كانقلابك كودتاءك. وأعطوهم حقهم حق إخوان بدني حق إخوان بريتيا السمع والطاعة في المعروف. فإن الله سائلهم عما استرعاهم ودليا من كخوي يوروم يربان برسيار لو خليفانا أكاد لسال أو كساني كأمان سرپرشيان كدون فاتا برسيارا كلي لا خليفة لسال رعيتك كشون حكم كدون نابيانا شون بولا قليانا. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله. وبهمانش وزانايانش أقل كردوبا قرآن بكن وتيبقن لوهموا بلقيك لقرآن هاتوا كأو بلقي خوايا نادويتي وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح علم نافع هو رين مونيك دن بوكل دوي شاك اللو قرآناها وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته وهروها كردوبك بس سنة كردوبك أقاموا كتاب الله وأقاموا حكمة الله حكمة من السنة هو سنتك بيغمري بياني راوة صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس أو كاتتي أجيشتن كالسنة شاء تتداهي من أنواع العلوم النافعة لو هموا زانياري بسوداني ما يحيط بعلم عامة الناس كأو كاتزانياري بهم خلط أبو تبرسي فتكاني أمتاني بيشرول القرآن باسكراو وهروها دناو خلقي شات شوانن زور بخلقي فاسقة وبردواميش چيه بيت كونشانكاني قيامت أولنا خلقي الرودات كواتا بوشي ويا تو زانياري تيب همو خلق همو خلق ناسيت ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الناس وكاتا وانش تميزي انا قلت وكاتا لبيني كيلا سرحقك يا بطالة لا همو خلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة بو شهادتك خواهي رمي ربان داينا ولنا أمة تابوني أمينات حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطك أو كوا وصف شهادة وسطا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم يا شركاء رويان لبيت المقدس هو البقرة 36 ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين أقل بشاكي لقرآن والسنة يبقان أو كاتب يستيان بو بدعان النية كبدعة شيكان دايان هناوة بياني خوان كأوا بلغيا ما بستيان بيسر خستني دينه كأوا بلغيني بلغي بلغي فاسدة ومن رأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين ولو الرأي فاسدي كواني قياسك يعني عقلي خويان بيش قرآن وسنة أخان يعني قرآن وسنة بعقلي خويان لقدنوا لو أنا إنكاري كدني أسماء خوايا إنكاري كدني صفات خوايا إنكاري كدني صفات علو أبو خوا أنا بعقل خوان أقل بيش نقل خان بحسابي خوان أو ديني خوا سرخان ديني خوا تواوكان وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. أو كبلغي صحيح بيت أو يبوشوني الرأس بيت أو أصلي لقرآن وسنة بسكرة أو كوا خير مهربان إلى ذيل السربية شعر زايب كان شعر زايب كما يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو شيك أهل نبي خير مهربان فينا بخشي. اقتضاء الصلاة المستقيم برجيك لا بريد سدو هشتاودو. قال ابن القيم رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. فما أول شار زي هبت بإسلام كخير مهربان أو إسلامي ببيغمرا نادو صلى الله عليه وسلم، وشار زي ببيت بمنهجي بيغمرا صلى الله عليه وسلم ومنهجي الصحابة زي خوان لبيت أبينيت زوريني أو خلقي كبيان أو الدين دار أو أنا لنا أو خلقي دا هم أقل الناس دينا. وحتى لو أنا كزور بكمي شون دين كوتو أو أنا كخلقي شارتين بوك. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. فمتش دينك كما خيره وانك أبينا سكايتي بحرام كانكيت سنوركان أفوتين ريت وعطى تطبيق ناكلت ديني خوا كدوي بي ناكلت سنتي بي أغمص صلى الله عليه وسلم خلقي دور أخيات ولي لهمان كاتشا أو دلي زور سادة بيدن وشيطان أخرس هروكو شون أوي كواقسا أكاب بطال شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ هو قولتين فتنية كبرامبر بإسلام دلوس كراوة هو كاركي شهر أوان أخوانا أوانا كاتي أقر خوادنين بيه بدري بلو باهي دنيان بيه بدريت إتل أوان هيج باكيانية يبونادن برامبر بإسلام شيكريت. وخيارهم المتحزن المتلمض لناو أوان دعويك وزور باش بي هل أويك شيكا خفت أخوة بيش أخواتوا وتنهى أويك زباني أجولينت ليوي أجولينت لغيري أويش كتريني. ولو نزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. ولو نزع وتأقل ليان بسان إذا توا هنديك لأويك أوان ليان بسان إذا توا بيان ناخوشا فلو بايكي هي لايبا تو فلو بايكي هي لايبا بون من بري وبر لايبا هو جاهي يا مالا نايداني معاشي نايداني چيه قد چيه قوشي هولا دات هرسي قناغكي انكاري كدن بقا ديني بدل بزبان وبكذا كاتك الدنيا اللي بقرناها نطلب هنا خوشة بزبان شاوارك وبكذا ويش او ايكا ايبينيت كبريتيالة چي بريتيالة ريب يوان بريتيالة مان قرتن بريتيالة دوام نكردن او بو دنیا کی وای اما بو دین کی و دین کی او بی پناده وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون او انا هیچ رزی که نه اخوانی خو یورو میربن عین بینه بس رزی نه اخوانم او خو یورو میربن توره ده سریا او انا توشی بلابون له دنیا ده که گورترین بلایه که وانت داش جانا کان تنها بو دنیا بیت و اگان دینه کان نبیت و انکاری شرک ناکر انکاری کفر ناکر انکاری بدع ناکن انکاری تفرقه ناکن انکاری فساد ناکن او یکوا روی کرده دینه کن هموی بو دنیای هموی بو دنیایا لکده که اوان هستیش ناکن که لچه بلایی که گوراش و هو موت القلوب بلا گورکه چیه برتری که دل بمرید دل یعن مردو فا این القلب کلما کانت حیاته اتم کان غضبه لله و رسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. دلالة كاتيك جيانا كي تواو تيابت أو كاتا أو كاسا توربوني بوخواي توربون بوخواي لسر دينا كيتي وهروا توربوني وبيغامر صلى الله عليه وسلم وهتا تورا أبيت لبرشي لبلك خلقي سكايتي بسنة بيغامرك صلى الله عليه وسلم او كاتا او كاسا تيكوشاني هولي بو سرخصني دينه بو دينكا بتواتي مينتوا اعلام الموقعين برقدو لا برسد وحفتا وحوت. وسمعت رجلا يقول لشيخنا اذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد او قال نسيه. فقال الشيخ هكذا من خان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم. ابن القيم فرمي رحمة خالد به جملة بيعجبو بالشيخ ماني أود وثب ابن تيمية رحمة خالد به أجرهاتو بيعت خيانة بكا لبارا لدرهما خاجر مهربان شيلي أسينة توا نقد كان ليك جانكاتو نزل أود ديناري عن درهما يا لبيري أباتوا أفرمي ابن تيمية فرمي رحمة خالبة هرب همان شيوا هركسي خيانة لأخوة بكات وخيانة لبيغمر بكا صلى الله عليه وسلم وتخيانة لقرآن وسنة بكا لمسائل علما خيور مهربان تشيليكا لي أسيانتوا يا لبيري أباتوا فنابخ روضة المحيبين برجيك لأبريش وصد وشت. قال سماحة الشيخ حفظه الله يعني شيخ فوزان وهذا ويقابل الغلو في خطورته وشره التساهل في ميوعته وضرره وكشون أو كساء وبيدنة برامبر بوشيا خراب غلو غلوش مترسي داره في خطورته وشره التساهل في ميوعته وضرره لو يكواتشي بكات تساهلي هبه و نرمي نواندن برامبر بكي برامبر بخراب بكاران. فالتساهل في أمور الدين لا يقل خطورة عن الغلو جندان بأنجامدان حرامكا بيدنجي لسر حرامكا كخلقان أنجامي أدن مترسي داركي مترسيكي كمتر نية لغلو وتأيشو كغلو مترسي دار وكل روشون بل هو شر منه فكو تساوي لك شرك اللي هو زيادر. ولهذا قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فيرمي ربان إرادي ويكا توبة لقبول مكات أواني كشون شهوات أكون ما بس يعني أوي كإيوة رابي كشن بولا إخوان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا يعني بكم ميلا عظيما. بهموش يا ويك تساهلا كان بوأوي كوات توراك كشن ملاحوية فنظر النساء آياتي بالسحوة. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لدواي صالح كان كساني كترهاتون لدواي أوان كساني كخراف خلف يعني كسي كخراب أضاعوا الصلاة بعمدي نيجا فوتين واتبعوا الشهوات شين شهواتي نفسي خوانك وشهواتيش ما بستيدات أنا بديني لعفت شهوتي نفس نفس شي بيخوشا شين أو أكبت نيجا كأفوتيني فسوف يلقون غيا. وحتى أوان لمودوا روبروشي من روبروش زي سخت أولا مريم آتي بنجاول. فالمتساهلون يصفون المتمسكين بالدين والوسطية بأنهم متشددون غلاة متشددون ومتطرفون. أوانيك ومتساهلا وصفي أو كسانا أكن كدواء كان بإسلام وما مناوان دين وتغلويا النية تساهلش النية ولن إعواء تنلتيش يو غلوتان هيا يو تطرفتان هيا. ويرون الإباحية والتحلل من الدين والأخلاق تقدما ورقيا وحضارة. بلام أوان متساهلون وشون ينوايا أويك وإباحية بي خلط شيك بابيك خدارنين لدين تحلل يعني بيدي بدين ونمين وأخلاق أو ببيشكوتن دعنا أو شارستاني. ويقولون وهروها أغين إن التمسك بالدين فيه كبت للحريات وعائق عن الانطلاق مع الحضارة العالمية. كذو كذن بإسلام أو سركوت كذني أعزادي كان يو أعزادي كان كوتو زنجيلة سركوت يكن ناهي أظن وهروها أظن أو كوسبا لويك وخلتي لقل حضارة عالمية ناروات ومروش قال روش قال إيكي تلو كجاران نماوة أبي أقول لك الشارستاني جيهانا بيت. وربما يقول بعضهم الدين يسر تيانا هيلا وأظن دين آسانا يريد بذلك التحلل من شرائعه يعني ما بس يعني كوا الدين آسانا ما بس يعني ويكا خلق شيبكا تحلل بك على شرائعه تحلله كشون خمرة ببيته بسلكة تحلل معنى أويا أما نش آنا به تو دور كيوتو لشرع إخوة جو بحرام نديت جو بحرام نديت جو لقراني بقرو جو لموسيقى بقرو وهروها تيكالي خوض با لقل آفرتي خرابة دابنشا لقل يسافر بك أو تحلل معنى أوي وحل بيت بتويتوا لناو فساد أوانا ودركتو لإسلام. ونقول نعم الدين يسر في تشريعاته من بلد الدين آسانا ومشي لحكم كانيا ورخصه الشرعية لو رخصتاني كشرع بيداو فهو يشرع لكل حالة ما يناسبها بلد الدين آسانا بها محالة كسكان شرع آساني كله من حالة المرض والسفر والخوف والضرورة لكاتي نخوشية نجاكاني جمعك لكاتي السفرة كرتي كاتو كويب كاتو بروجونا به لكاتي ترسى وهي نجيب جماعة جمعانا كات روبروي دجمن بو أو أحكامك ديالة صلاة الخوف وهلو لكاتي ضرورته مرداروبي بو حلال او آسانه نيتواني بپيو نيش قدا بنيشت نيتواني بدانش نو بپالكوت نو لا انه يسر في التحلل من احكامه نق آساني بو معنى يكتو خود دابرني لحكم شرعك جو بحكم شرعك فهذا ليس يسرا هو آسان كدني وإنما هو حرج وإثم أو أخوتوشي نار رحتيو تاوان كدنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم اختياري بيد درابي لبيني دوشتا كامي آسان بو أوي هل بجاردو بمرجك قناه نبي فالتيسير الذي يوقع في الإثم خروج عن سمات الدين وهديه آسان كذنك كخلقي توشي قناه بك أو درشونا لصفات الإسلام درشونا لهدي الإسلام درشونا لعلم نافع ولعمل صالح وشرور الانحلال من الدين أشد من شرور الغلو فيه كذا ونكذن بإسلام شر أما سختريك كتوشي خلقي بوا لشر زيادة الرويتي ده وهؤلاء الجهال والمغرضون ليسوا هم الذين يبينون معنى الغلو او نزانانا اواني كما بستيان خراب برامبر بإسلام اوانا اهلي اوانين ماناي غلوب وخكرون كانوا تابلي امشك اوان شي اوان ما بستيان لغلو لن تطرفة اوان غلاتة اوان تشددة ام تطرف غلاتو شك اوان باسي كان ما بستيان بيه شي ما بستيان بيه غلو شرعيكي او غلو نكتو كدو بإسلام كيت غلو لإسلام أوي كشتيغ نبتو لي زياد كيت شو تابعين خيوة نجونيش با وغلو نبري بيا غمص عصم شو نجي كدو خوتوش غلو أوي كا شتي خوش نخوات شتي خوش نخوات أوي خوش هاكي جوان لبرنكات بل أما بو عبادة باش أما عبادة أما الدينة هو نيلة دينة وزيد الربينات وإنما الذين يبينون حدود الغلو والتطرف هم العلماء الأتقياء الراسخون في العلم على ضوء الكتاب والسنة معنى غلو كيف يمرون كاتوا كما غلو كما زيد الربية أو زانانيك أهل تقوان أو أنيك شارزايك زوري أنهيا لا علم مثل علم نافع لجير روشناي قرآن وسنة بيغام رصاصا للصحفيون وأصحاب الشهوات والجهال نك أوانيك الروشنام النوسن أوانيك الشين شهواتي خوان كوتو وهروها نزانك أي المتعالمون يعني أوانيك ادعاء أواك أنك خوان بعالم زانك أو أهل الضلال يا قمراكان والله جل وعلا يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لبيشتوا نما ناردو إلا كمال بيايك نبي كوحي من بناردو كواتا لأفرتانا نبو كشيبي بيغمرو بيغمرتنا بيغبو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برسيار بكن لكي لأهلي ذكر أهلي ذكر يعني كوحيان بواتو هو ببليها كم ببليدوهم أواني كشين وحي كوتون شون قرآن وسنة كوتون برسيار لوان بكن أقري ونتان ثاني الأنبياء آياتي حوت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لآيكسان أواني كأزانوشي كوانايزان ولا هر کسی که توزع عقلی ها به او پرسیاری لیب که اگه نخریق سانی اینما یتذکر اولو الالباب که بی رکاتوا اوانی که خواهنی دلی کی وریابه اما اگه دلکه مردو بی بیلو نکاتو لیتی ناگا اگه دلکه مردو بی پیل اما ناشر ای یک دو سی چوار نا هسی پی ناکه و ناشر ای پاسایی بوی ندو دای پوشه بیانوی هی بس بو ای کوا شون شر اخوانه کبیت الزمر آیتی نو فمتى خرجنا عن بيان أهل العلم إلى بيان أهل الأهواء وأهل الضلال أم عنا في الضلال والخطأ هركاتك كأيما دور كوتينو لرنكنوي أهل علم جمان بقصي أوى الندى شوين أهل أهواء وأهل ضلال كوتين أو كاتي خوما نقم أكين لقم رأيو تاوانا خما نقم إلا جمرأي لها ضدا وإننا اليوم نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام المختلفة الرجال أمر ذا إما أبيسين أخوينينا لا دزقا كان الرجال دنا بهموش يبقى كشان الجواز والدش بيك نسمع ونقرأ أقوال من يتكلمون في أمور الدين وأمور الغلو والتساهل وهم لا يحسنون القول في ذلك كسان اقصاء كان درباري دين درباري غلو درباري تساهل كأوانا نازان شون اقصاء كان اقصاء كان يعني بيجواني قرآن رسول شكا غلوني أو بغلو دانت شكا وتساهل أو بتساهل دانت وكو حرام كان ناشد اكان كأنجام دلي إما عن قصد سيء أو أن يام نيت يان خرابة وإما عن سوء فهم يا بخراب يا جيشون لإسلام يا هدوك شانبت هدوك يعني تيها بي أو شربي يقولون حسب أهوائهم بجوري عقلي خويان أو أن شيء قصاك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن اگر حق بگیری اهوای اوان لیک بدری تو، حق شون اوان بکوه، او بگو من آسمان کانو زیو چیشی تی دههای هر همی توی فساد بیت. بل اتیناهم بذکریهم، فهم عن ذکریهم معرضون. با کفایت نپیمان بخشیون. اوی کشی به، اوی که بی خصنویتی آبی با اوان. بيلان بخاته وشي خيري تيها بقيامت رقي قيامت وبخته ولي كامية وهلو اوينا راحتي بقيامت كامية قيامت خوشي ونا خوشي رقا كان كخراب برو قيامتي نار راحتي ابا كامية بلان فهم عن ذكرهم معرضون اوان لو بيخسنوا لو اقادر كنوا اوان قبولينا كنو كشديه المؤمنون آية حفتة بك فيصفون التمسك بالدين بأنه تشدد كده وكدن با إسلام على نوع تشدد أما نقول عنك دورنا إسلام أو عنك لنا إسلام أو عنك نيجاكن أو عنك الرجوع أجرن أو عنك أفرتان وخوان دا أبوشن كأبيني كركي كشكي كده وبا إسلامك على أم تشدد شيء ترى خاطر عليك بو أول سخاطر خرسكيت ويصفون المتمسكين بالدين وبالعقيدة الصحيحة بأنه متطرف وغلات وهكذا وصفي أو كسانا أكن كشين قرآن وسنة كوتون شين بيرو باوري باكون ألا يتطرف تاني يو زيادة الرأي تاني أبو شيء وهكذا كأمرو أويك مسلمانان بقنجان بتايبت وكشولة كر وراخة كاني تر أويك بجوريتو أنا كردو بكا بإسلام كأو تعبت بخوش يوا أوان بتندوتيجو بمتطرفو بغلاتو أبا مشتانا أو وصفانا أدنا بالي كأوان خويان أو وصفين بخوان داننا والرازيش نين بوصفة كواتب بزور تاون بارنك با بزور تاوان بارن أكان. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.